أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وشهر شعبان يعني وظائفه الخاصة التي هي لوجه شعبان، عشان شعبان نفسه. دي وظائف خاصة عشان شعبان نفسه، مش عشان تجهيز رمضان بس. ولعل هذه الوظائف إنما وظيفة لشعبان عشان تشتغل كده كده، فتحضر تلقائيا لشهر رمضان. ومن وظائف شهر شعبان من اعتقادنا في شهر شعبان إنه إيه؟ ترفع فيه الأعمال وتغفر فيه الذنوب. إذا كانت ليلة النصف من شعبان، هذا حديث صحيح، إذا كانت ليلة النصف من شعبان غفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئاً ولا يشاحن واحداً، لا يكون بينه وبين أخيه شحن. إذا الاثنين دول الوصفين دول ما كانوش فيك، ما فيش شرك وما فيش خصومة بينك وبين أحد على دنيا، خلاص يغفر الله عز وجل لك من جميل صنيعه وغفرانه لعباده سبحانه وتعالى. فاذا غفر لك احنا نحتسب على الله عز وجل رفع الاعمال انت بشعبان. ما نعرفش الاحاديث اللي جاءت في رفع الاعمال، احد اللي بيقول ان رفع الاعمال برضه في ليله 15 ليله النصف، في احاديث ضعيفه. يبقى انا ما اعرفش رفع الاعمال انت، لكن احتسب على الله عز وجل من جودي ومهري وشكري لنا انه يعمل ايه؟ انه يغفر اولا ويرفع ثانيا. طيب تخيل لو ان الكتاب بتاعك غفر الله عز وجل لك في شعبان، وقع على عمل صالح راح غفر لك، طلع كتاب ابيض ليل ما فيهوش ولا معصيه، مغفره ظاهره وباطنه، اتت على الاخضر واليابس من المعاصي. يبقى الكتاب بتاعك بقى ايه؟ ابيض من المعاصي، ما فيهوش معاصي خالص. يوم ياتي وقت رفع الدرجات، رفع الاعمال، يرفع كتابك الى الله ابيضا بالضبط. شيء ولا لا؟ نسال الله عز وجل من فضله. اذا نحن ايها الاخوه في موسم الطاعه لا ينبغي ان تفوته. كان بعض السلف اذا دخل رجب اغلق حانوته وجلس له رجب، مش بالشعبان، اذا دخل رجب اغلق الدكان. اذا حوش فلوس قبل كده ويحطها في راسه يتفرغ للتجهيز لشهر رمضان اذ هو حدث جلل. وكان بعضهم ايضا اذا دخل شهر شعبان اغلق حانوته ثم تعبد بحيث لا يقدر عليه. ما تعرفش تعمل عباده شبهه ده، بيعبد عباده بشكل يعني عظيم جدا. فنسال الله عز وجل ان يبلغنا واياكم شهر رمضان وان يبارك لنا في شعبان. تكلمنا في اللقاء الفائت عن اسم الله عز وجل الرحمن الرحيم بشكل موجز من جملة ما نتكلم عنه من التوبة والإنابة. ياتي إن شاء الله بعد كده نتكلم عن منزلة الإنابة من مدارج السالكين الشهرين لحد رمضان بقى إن شاء الله عز وجل. فالاسم الله الرحمن الرحيم، عايزين نقول للإخوة الأسبوع اللي فات، هل تذكرت ما قلناه في أثناء الأيام؟ إحنا قلنا إن الوصية إن إحنا إيه نعيش بقى مع اسم الله الرحمن الرحيم تفكرا، انه من جمله عظمته وبره يقدم لك الرحمن اللي هو اسم اصلا مش عربي فيقدمه على العربي مع رفعه شأن اللغه العربيه عشان ايه؟ يطمعك. مش احنا قلنا كده المره اللي فاتت ولا مش فاكرين ده؟ عشان يطمعنا كما قال البغوي، ذكرنا كلام البغوي في تفسيره في اللقاء الفائت، قال ايه؟ قال وانما قدم الرحمن تطميعا لعبادته، وقلنا ان الليله دي ليله الايه؟ ليله الطمع. اما الاخوه يوم الجمعه بيتغيروا، بيجيبوا ثاني يوم، بحيث ان يعني لما تيجي الجمعه الثانيه يقول لي فاكرين اللي البغوي قال لي خلصني لازم تقرأ الاعتقاد كده، لازم تقرأه بقلبك، ولازم تتعود تفكر. عبادة العقل التفكر، احنا سمعنا دلوقتي آية غريبة جدا في الصلاة، لو أنت أخذت بالك منها، أن الله عز وجل علق الإيمان على عمل النفس كده، قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. شوف الايه بتقول ايه، فلا وربك لا يؤمنون، تنفي الايمان بالتاكيد بالقسم، نفي الايمان تاكيدا وقسما، مش كده ولا لا؟ لا يؤمنون حتى للغايه، لن يؤمن الا ان يبلغ الى هذه النقطه اللي هي ايه، حتى يحكموك فيما شجر بينهم، عشان تعرف ان قضيه تحكيم شرع الله عز وجل مش قضيه مطروحه للمناقشه، مش حد يناقش فيها، دي قضيه منتهيه. لكن الشاهد ان ايه، ثم لا يجر في انفسهم حرجا مما قضيت. طبعا عايز اسال سؤال، انا استطيع ان اخدم جوارحي صح ولا لا؟ يعني ممكن اروح انا مش عايز احكم الشريعه، اقصد نفسي ان اروح احكم الشريعه، مش كده؟ ولا انتوا مش معايا؟ اقصد نفسي غصب عني هروح احكم الشريعه، اقصدها كده غصب، اقعد ايه؟ خلاص؟ زي اشياء كتير بتغصبها عليك، زي الصوم مثلا، لما صاحي نفسك تشرب والدنيا حر ومش عارف ايه؟ لا مش هشرب اصوم. خلاص؟ فانا اقصدها على في ايدي الكلام ده، مش كده؟ طب نفسي بقى امسكها ازاي؟ مش معضله دي ولا لا بالله عليكم؟ معضله، ودليل ذلك ما ورد في صحيح الامام مسلم انه لما نزل قول الله عز وجل وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله، جاء الصحابه وجسوا على الركب. ده معناه ايه؟ مصيبه لما العرب يعمل كده تبقى دي مصيبه. لما قام النبي عليه الصلاه والسلام قال لا يسالني احد في مقامي هذا شيئا الا اجدته، وغضب من الصحابه كانه ايه، راى كده ان بعض المنافقين شكك فيه ولا بتاع، فراح قايل لهم سالوني. فقال له رجل اين ابي؟ ابوه مات، قال له انت في النار. وقال الاخر اين ابي؟ من ابي؟ قال ابوك فلان. يعني يصحح له نسبه. لما شاف كده سيدنا عمر عشان يرضي النبي عمل ايه؟ حديث البخاري، حد يذكره ده؟ احسنت، شزع على الركب، قام وراح قاعد على ركبه وعمل ايه؟ وقال رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد رسولا. عشان يرضى، فحصل ايه بقى؟ فسري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. سكت. اذا دي حركه بيعملها العربي من ايه؟ في المسلم لما يحصل مصيبه. عشان كده ايه؟ وترى كل امه جازيه، كله يحشر على ركبه. نسال الله عز وجل ان يعافينا واياكم. يبقى شفت الـ الـ الـ الـ الـ الصحابه جسوا على الركب ليه؟ قالوا كده بصريح العباره، جاء في الذي لا يطيق. انا اقدر احكم في نفسي جوارحي، انما في جوارحي، انما في نفسي هجيبها ازاي؟ طب فعلا في النفس الانسان يجيب الموضوع ده ازاي؟ نتكلم امبارح عن مساله الصبر، وان الصبر الشكر والصبر، وان الاثنين لهم علاقه بالنفس. الشكر عشان تحفظ النعمه، زي يقول ابن القيم ان تخدم النعمه، تمسكها لما ربنا نعم عليك بنعمه تمسكها ما تزولش منك. تعمل ايه؟ الاعتراف بها باطنا، والتحدث بها ظاهرا، وتصرفها بطاعه الله عز وجل. كويس كده؟ طيب الاعتراف بها باطنا تطويع النفس لتنظر الى النعم، يكون ازاي؟ وبعدين تيجي عند الشكر، خد بالك الكلام ده مهم جدا. تيجي عند الصبر، تلاقيه يقول لك ايه معنى الصبر؟ يقول لك حبس النفس عن التمجر، وحبس الجوارح عن ما لا يليق من شق الجيوب ورطب الخدود وكده، وحبس اللسان عن الكلام السيء يعني او الغير لائق. طب حبس اللسان يمشي وحبس الجوارح يمشي، مش هرطم ولا هعمل ولا هتكلم كلمه كده ولا كده، بس كيف احبس نفسي؟ انا ممكن ابقى قاعد كده اقول اشمعنى ابن ادم هو نفس، مش ممكن ده؟ طب امسكها ازاي؟ في الحقيقه يا اخوانا، عشان الانسان يحقق معرفه النعم في نفسه باطنه، ينبغي عليه ان يتفكر دواعي، وعلشان يجي عند الصبر يخدم نفسه ينبغي عليه ان يحاسبها. يبقى واجب النفس علينا ايه؟ حاجتين. عشان تهذب نفسك تعمل ايه؟ تتفكر فتديها قناعه. تتفكر بقدره الله فتقتنع النفس من داخلها بايه؟ تنبهر بطاعة لما تقول له ينبغي ان ترضى بحكم الله عز وجل وحكم رسوله ترضى. تقول حتى لو جعل الارض لما رايته من بدائع خلق الله عز وجل. انت فكر. طيب وعشان اعمل لجان لنفسي اخدمها المحاسبه. الانسان يحاسبه على كل خاطره ونظره، فلما تبدا تلاقى معاها يحصل ايه؟ يحصل لك نوع ضغط عليها، يحصل نوع ملكه ليها. تقول لما تقول لها اسكتي تسكت. فلما يزعج الصبر ويقول لها ما تتكلميش، تقول ما تتكلمش حتى في باطنها. يقول محمد بن اسلم الطوسي، واحنا قلنا الاخوه يقراوا ترجمته، ما اعرفش حد قرا ولا لا. محمد بن اسلم الطوسي بيقول ايه؟ دخل فظهر الامير بن طاهر. فلما ظهره كان يقول لها كلام ناشئ ما زال خلق القران، امر بحبسه. يقول ايه محمد بن اسلم؟ قال فحبست 14 شهرا لم يعلم الله عز وجل من قلبي اني اريد الخروج قط. قلت الله حبسني وهو يطلقني. شفت عمل ايه بنفسه؟ خطم نفسه، خطمها، يخطمها منها بالمحاسبه. اذا انت محتاج لحد دول التفكر ايها الاخوه، عشان عشان كده قلنا ان احنا نعيش الاسبوع اللي فات مع التفكر في اسم الله الرحمن الرحيم. وكيف ان الله عز وجل قدر رحمته السابقه، وكيف ان الله عز وجل طمعنا في رحمته. تفضل عايش كده وانت ماشي تبص الى رحمته العموم، ولا بيرحم المؤمن والكافر. تلاقي الراجل زي تسالتي مع ان في بعض الكلام انك تلاقي الرجل يدعي له الولد وما تاخرش نصف يوم ولا ساعه، مع انه ممكن ياخره ولا لا. الامبراطوريات الكبيره بتشتكي النهارده الافلاس. ممكن يطلعها في دماغهم سبحانه وتعالى، صح ولا لا؟ مع احكام الاقتصاد واحكام المال واحكام كنا بنقول للاخوه امبارح لما عشان تتفكر تجرد عقلك من الابحاث الماديه. عشان تفكر عدل. لما اجي اقول لك ان اول مره ركبت فيها الطائره بقيت اقول مش ممكن الطياره كده وهي طايره كده تقع كده؟ ولا مش ممكن؟ ممكن، تعرف ليه؟ لان حصل بعض الطيارات اللي عملوا فيها كده. مش كده ولا لا؟ وهي طايره كده وقع كده. ولا بقى في محركات ولا بقى في، وقعت زي ما هي كده، البط زي ما بيقولوا، مش كده؟ اذا الذي يقبضها في السماء هو الله عز وجل، لا محركات ولا الاصل بقى، مش كده؟ فلما ضرب الطير تقدر تقول لي اصل جسم الطير وعظامه من جوه العظام في نخاع مش عارف ايه والجلاميه اللي بقى. ما تقعدش تقول الكلام ده عشان تضيع على نفسك الفكره. الطائر ده الذي يمسكه في السماء هو الله عز وجل. تحتاج أن تتفكر، تحتاج إلى التفكر، وتحتاج أن تتفكر إلى تجريد، إلى تجريد التفكر من هذه الأسباب المادية. يقول داود الطائي وجدوه عند البحر مبهوتا. عارف مبهوتا يعني إيه؟ مبهوت، واقف كده ومش مصدق. فقيل له مالك؟ أنت عامل كده إيه؟ مالك إيه كده؟ فقال تدبرت الفلك وهي تمشي في البحر كيف يسيرها الله عز وجل. شفت بقى الفكر ده؟ انت ممكن تقول لي اصل الكثافه مش عارف بتاعت البحر فيها ايه واصل الايه؟ ما تقوليش كده. انت تقعد تتفكر بقلبك لحد ما يحصل لك هذا الانبهار. بهت. فلما يبهت المرء، او ده باب من الابواب اللي تخلي الناس تعمل ايه؟ الناس النهارده يقول لك احنا كان في موضوع الشك، اللي انا مش متصور ان موضوع الحكم بما انزل الله بيمرقش. بعد ان راى الناس ما احدثه الله عز وجل في هذه الثوره. يعني كفايه حقن الدم بس. حقن الدماء. تعرفين النهارده الناس تقول لك سوريا كادت انها تبات. الراجل ده ممكن بعد ما يخلص المباحثات مع الـ مع الـ مع الـ مع الـ مع الشعب والشعب يباحثه والغرب يقول لك احنا زعلانين جدا والله. زعلانين جدا وهو قاعد يبيت. حتى العالم اللي داخل على تركيا بيموتهم على الجنود. ممكن تفاجئ في النهايه ان مفيش شعب خالص. لازم تذكر دائما وانت تبص على البشر كده وانت تحزن لاخوانك الذين يقتلون تذكر نعمه الله عليك ان لملم دماءك. صح ولا لا؟ حفر دماءنا سبحانه والحمد ده معانا، مع ان احنا اقوى نظام في المنطقه، مش كده ولا لا؟ واعدى نظام في المنطقه، وكان اكثر على انه يعمل كده بزياده. لكن سلط الله عز وجل عليه سلاح الغباوه. راح يطير في دماغه انا ما فكرتش فيه. انما كان ممكن ولا لا؟ كان ممكن. فإزاي بعد هذه الأحداث يناقش أن يحكمك الله أو يحكمك الله؟ الناس مش مصدقة. الزوال طلع بالسلاح ومش واخد حق ولا باطل مع طغاتنا، مش كده؟ فليبيا طالعين بالسلاح ومعاهم سلاح ومعاهم جيش وكتائب من الجيش انضمت إليهم، ومع ذلك القتل عمال. نسأل الله عز وجل أن يحقن دماءهم. القتل عمال، فأظهر الله عز وجل من ساعة أول الثورة إلى أخيرا ما حدش مسك مجهود، ما حدش مسك عصاية في جملتهم، ومع ذلك أنجز الله عز وجل لهم. يبقى شكر الله إنك تقول له لا ما تحكمنيش أنت، ده كان ممكن يدكك، ده كان ممكن يخسف بيك الأرض بالتحرير، يخليك يسقط عليك تسليطة يخلص عليك. وهو أود الناس للغرب، يعني إذا كان الغرب يسرون على بشار كان هيسرون على نظامنا أضعاف أضعاف، مش كده ولا لأ؟ ده إحنا كان عندنا خدمات جليلة، ده إحنا كان هيبقى عندنا خط يهودي جوه البلد يضربوا غزة من جوه ومن بره، كانت خدمات جليلة. لكن الله عز وجل أنجز ذلك. حينما نتفكر ندعو الخلق إلى هذا التفكر، عايزين نعيش ندرس الأسماء والصفات في تربنا، إنك تتفكر في أسماء الله عز وجل وتعمل هذا السلاح بنفسك، الفكر تأديب النفس بقناعتها وبخطبها، تقتنع بالتفكر وتخطم بالمحاسبة. ومعنى اسم الله عز وجل الشكور النهارده، وفي كلام رائع لابن القيم، وانا الحقيقه كنت عاوز اخد اكتر من اسم لكنني اكتفي بالشكور والحليم وطرف كده من البر سبحانه وبحمده. شيء من جمله اطلاع الاخوه على سعه رحمه الله عز وجل، وانه لما يعامل ربنا سبحانه وتعالى يبقى فقير في معامله ربه. والكلام ده احنا بنقوله كتير جدا لحد ما انا حاسس ان اكثرته عليك، لكن هذا امر ينبغي ان يلح عليه. كيف واللسان الصادق الطاهر الازهر الانور تكلم عن التوحيد 13 سنه عليه الصلاه والسلام، 13 سنه في مكه وبيكلمه في ايه؟ في التوحيد بس، وما يخدمه يعني ذكر الجنه والنار والربوبيه مش كده؟ يكلمهم عن التوحيد فقط عليه الصلاه والسلام. فلما فرضت عليهم الاحكام اظهروا لنا البدائع. الشكور، اسم الله عز وجل الشكور، ورد في القرآن في أربعة مواضع. كقول الله عز وجل ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. وقول الله عز وجل وقال الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور إلى غير هذا. وكذلك ورد اسم الله عز وجل الشاكر في موضعين في القرآن، كقول الله عز وجل ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. يقول ابن القيم رحمه الله في ناس كتير خالص اتكلمت في الاعتقاد صح، بس ما اتكلموش زي ابن القيم. ليه؟ هو توفيق طبعا اولا، لكن الرجل اظهر عشان الفكر، عشان هذه الفكرة. والفكرة هذه أيها الإخوة تأتي بصفاء القلب. القلب كل ما يصفو، يعني بعض الإخوة يقول لي أنا اكتشفت في نفسي مرة كذا وكذا، قلت له بدأت تصفو، بدأت تصفى، فبدأ القلب يشوف. ابن القيم ده والعلامة اللي بنذكر هنا في موضع نترجم لابن القيم إن شاء الله عز وجل، إن ابن القيم ده كان بيفضل يطوف بالبيت لغاية ما يتعجبه الطوافة، يطوف كثير جدا. يطوف البيت كثيرا جدا اذا ذهب الى مكه، وكان يصلي فيطيل الصلاه جدا بحيث يلومه اصحابه، يقول حرام عليك ظهرك يجي لك خشونه ولا يجي لك حاجه من طول العباده دي. فاثمرت هذه العباده مع الايه؟ مع طول الفكر. تعرفين كتاب الداء والدواء اتالف ازاي؟ اللي كان ابن القيم ماشي فين؟ على البحر. كان ماشي على الميه كده، فراح جاي واحد قال له ايه رايك في الذنوب ومش عارف ايه وبتاع، راح ايه؟ أجابه على سؤال الذنوب بالإيه؟ بكتاب الداء والدواء، بس شايف إنه كان ماشي فين؟ على البحر. بعض أهل العلم بيذكروا عنه إنه كان ماشي كده في الشارع. أنا عايزك تنتبه لطريقة العقل، لعبادة العقل والتفكر. وهو ماشي في الشارع لو راح جاي على جنب كده وراح مغطي بالشال، حط الشال زيادة على وشه وفضل ياشر في البكاء. ماله؟ لحد قال له حاجة ولا حد عمل له حاجة؟ فلما سئل في هذا قال تذكرت يوم الحساب والوقوف بين يدي الله عز وجل وتصرم ايامي. لما نتكلم عن شهر شعبان واجحاز الهمه فيه، هل نفسك روح ابنك يتذكر على ظهرك وتقعد في هدوء وتعد على نفسك الايام؟ كل يوم بيعدي النهارده الجمعه زقتني نحو القبر ايه؟ زقه. لو انا مكتوب لي يوم السبت كان الخميس احسن لي، مش كده؟ كان فاضل لي جمعه. النهارده الجمعه يبقى وزقته يا ترى حوالي امتى؟ الموت وينقطع فيه عملي وما اقدرش استعجل، بس نفسي تفكر في ده. مش كلام بنرتب زي ما انا بقوله كده ان احنا قاعدين بنت الناس لازم نقول كلام ده، انا عايزك تقوله بقلبك انك تفكر بجديه في اخرتك. تتفكر، بقول لك ان داوود الطاهر وقف مجهود عايزين ما ياتي الانسان. تاتي تنظر الى هذا الوضع الموضع تعود دماغك انها تفكر. يثمر هذا عندك الشيء العظيم، فالتفكر يشكر الله عز وجل به القلب. يقول ابن القيم ايه؟ واما شكر الرب تعالى فله شأن اخر، فهو اولى بصفه الشكر من كل شكور، بل هو الشكور على الحقيقه، فانه يعطي العبد ويوفقه لما لما يشكره عليه، ويشكر القليل من العمل والعطاء فلا يستقل له ان يشكره. ما يقولش ربنا انت عملت حاجه قليله، لا مش هنديك عليها حاجه. احنا قلنا ان الشكور يعني ايه؟ الذي يجازي على المعروف اكثر منه. تعمل حاجه يديك بزياده، اذا تقرب الي شبرا تقربت الي زراعه، تقرب زراعه تقربت منه باعة، ان اتاني يمشي اولت اليه. فيعطيك الله عز وجل. عشان كده كنا بنقول للاخوه هو انت بتخدم ايه في رمضان اكثر من الايام العاديه؟ تعرف ليه؟ لانعقاد قلبك على السير الى الله. فاول ما مشيت اول ما فتحت المصحف انا ناوي اختم في رمضان 10 خدمات مثلا 15 خدمه. عزمت قلبي على ان فتحت المصحف ومرقت نفسك عليه. مشيت اليك شبرا فمشى اليك الزراع سبحانه وتعالى. صح؟ فتقرب منك الزراع سبحانه. ويشكر الحسنه بعشر امثالها. شفت الخيط واحد طلع لك امثله دلوقتي من قلب الكتاب والسنه طلعهم بسبب ايه؟ التفكر. ان واحد يفكر في الادله. يفكر فيما يقرأ، ما تعرفش عليه كده. ويشكر الحسنة بعشر أمثالها إلى أضعاف المضاعفة. ويشكر عبده بقوله بأن يثني عليه بين ملائكته وفي ملائه الأعلى. وإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، مش الحديث ده بديله؟ وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، بإجازك على قولك بأفضل منه. ويلقي له الشكر بين عباده، اللي هو حديث ايه؟ ثم فيحبه جبريل ويحبه اهل السماء، ثم يضع له الايه؟ القبول بشكر، يوضع له القبول بالارض. ويشكر بفعله، فاذا ترك له شيئا اعطاه افضل منه، من ترك شيئا لله عوض الله. شوف كل دي حديث اللي بيقولها ابن القيم. واذا بذل له شيئا رده عليه اضعافا مضاعفه، وهو الذي وفقه للترك والبذل. شيء من القناعة ده لازم تاخد بالك منها. إن أنا لما تركت المحرم، لما سبت حاجة محرمة، ما كانش في أهلاوتي. مش كده ولا لا؟ عشان في ناس أحسن مني وأقوى إيمانًا مني وأكثر عملًا مني وقعوا. أمال ده كان بإيه؟ كان بتوفيق الله عز وجل. التقود فأقدرك إنك تمسك نفسك عند المعصية. وكم من انسان يتعجب من اخي له في ترك معصيه لا يصبره عليها. تبقى مع الاخ كده يقول لك انا حصل لي موقف كذا كذا كذا وما ردش. تقول سبحان الله، لو حصل لنا ده مش ممكن حصل، الحمد لله نرجع من صح. فيدفعك الله عز وجل منه. الذي دفعك عنه هو الله عز وجل، ومع ذلك يشكرك عليه، ده بيدي عليه. عشان تعرف ان مقام ايه ودخول الجنه كما كنتم تعملون ده مقام ايه؟ شرفي بس. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيديك شيء من الكيان انك كنت بتعمل حاجه، بس الحقيقه ان هذا العمل اصله من الله عز وجل اللي خلاني قمت وجيت هنا. مش الاسبوع، الاسبوع اللي قبل اللي فات جيت غيبني ما تروحش. الاسبوع ده اداني قوت خد همه وانزل روحي. مش كده؟ مش كده ولا لا؟ من فكري هو سبحانه وتعالى. فلما انا ادخل اعمل الدرس ده وبعدين اطلع اقول يا رب سبحانه وتعالى جزيني عشان اديك الدرس وبتاع، ده كان عندي والعقل الذي أدركت به هو الذي خلقه لك، والعين التي أبصرت بها في الكتاب في الكتاب هو الذي أبصرها، بل المال الذي اشتريت به هذا الكتاب هذا المرجع هو الذي أعطاه لك، فما عملك؟ عملت أنت إيه؟ ومع ذلك بيشكرك. عشان كده من شروط العمل الصالح الستة مهمة جدا، شروط العمل الصالح ستة في إصلاح العمل الصالح، شروط ستة: الإخلاص والنصيحة والاتباع وشهود المنة والإحسان وشهود التقسيم. شهود المنة إن المنتجي ماشي كده على المسجد أو رايح الصبح على شغلك، بلاش عشان الموضوع عام، وإنت ماشي على شغلك الصبح ترى أن الله عز وجل قد امتن عليك فأعطاك قوتا ودفعك عشان تقدر تروح. فهو المنة وإنت جاي تصلي، ما بقاش جاي تصلي منها إيه؟ أنا ما بسيبش فاكس صراحة، انا على طول مش عارف اعمل ايه. لما يقيم الليل وهو نازل ينظر الى الناس الا يقول اللي نايم منين، انتوا كنتوا نايمين بالليل ولا ايه؟ على طول الليل سهران. لا تمسك لنفسك شيئا، ليه؟ لانك تعلم ان اصله من الله عز وجل اللي سخرني، ولذلك بضد يعني جيت في الليل نمت، يبقى يدوس عليك النوم ولا لا؟ اذا الذي اسبرك الليل هو الله، واللي اعطاك القوت عشان تتعبد هو الله عز وجل. اذا علمت هذا وقفت على باب عظيم جدا الا وهو باب الافتقار. ترى ان كله من الله ما عنديش حاجه، فيعلم العبد انه فقير بذاته ويعلم ان الله غني بذاته. يا ايها الناس وانتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. تعرف فقرك الدائم لله عز وجل وعوزك له واحتياجك له سبحانه وتعالى، فتعيش ابدا متعلقا به مستمسكا. الكلمه ان الواحد واقف قدامها مش عارف تتنفذ ازاي، كلمه ابن قدامه المقدسي رحمه الله صاحب المغني، وهو بيقول ايه؟ بيقول كلام معناه كده: وينبغي على العبد ان يعلم انه ليس باحوج الى الله عز وجل من هذا الذي يغرق في لجه بحر وهو راجع في بيته واهله. شوف اللي بيغرق في البحر بيعمل ايه؟ يا رب الحال يا رب، كل قلبه فين؟ في السماء، مفيش حد يدخله الى الله عز وجل. فلازم تبقى انت كده وانت فين؟ وانت في بيتك وفي عيالك ومعاك الاسباب والفلوس ومعاك كل حاجه، لازم تبقى متعلق هكذا بالله عز وجل. وقلنا للنبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر ضرب لنا هذا المثال العظيم، ان العبد راغب والقشائم والاسود الضراري ومع ذلك قام طول الليل يدعو الله عز وجل ان تهلك هذه العصابه فلن تعبد. قال بعض السلف: اتيت الى الله بكل مال فوجدته مزدحما الا باب الذل والافتقار. الباب ده الوحيد اللي رايح، لان لا يلتفت اليه كثير من الناس، لان الانسان بطبعه ينظر الى موارده يقول لك انا راجل بارع جدا، انا راجل فقير جدا، انا راجل اصل انا هعمل وهاب، دائما ينظر الى مواهبه، وبهذا لم يصل ابدا حتى يفتقر الى الله عز وجل. حتى بتلاقي الكلام ده في الابواب الفقهيه، يعني كلمه الشافعي انا ما فهمتش انزلها على باب الافتقار والله يا اخواني الا مؤخرا. ان الشافعي بيقول ايه؟ يقول: كلامنا صواب يحتمل الخطا، وكلام غيرنا خطا يحتمل الصواب. يعني هو بيناقش يقول انا راجل عبد يعني فقير، ممكن اقول ادله وتطلع غلط النظره دي فيها. ده يدل على ايه؟ على الافتقار مش في حاجه، ان هو هذا هو الحق الذي لا خلاف فيه. لا، الكلمات دي ما قلناش سلف الا في المسائل طبعا اللي هي ايه؟ المجمع عليها. الشافعي بن خالد بيقول ايه؟ وهو الذي وفقه للترك والبذل وشكره على هذا وذاك. ولما ترك الصحابة ديارهم وخرجوا منها في مرضاته أعاطهم عنها أن ملكهم الدنيا وفتحها عليهم. عبد الله بن جحش قال له: يا رسول الله، أبو جهل خد بيتي. عبد الله بن جحش عندهم صور، قال له: أبو جهل خد بيتي. عافية كده. عبد الله بن جحش كلهم أسلموا، كل العيلة وكلهم ماتوا. فأخذ عقبة بن ربيعة والناس يقسموا بقى إيه؟ البيوت بتاعتهم. فقال له: بيتي القصر بتاع مكة خدوا أبو جهل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أترضى أن يكون لك به بيتا في الجنة؟ قال: رضيت. قال: قد فعل الله. طالما رضيت بجد خلاص دلوقتي بنى البيت في الايه؟ بني لك بيت في الجنة. تخيل ايه بيوت الدنيا قصاد بيوتات الجنة لو لم يكن فيها إلا الخلود والصرمدية لكذا. بيوت الدنيا رايحة مش كده؟ أما بيوت الآخرة فهي سرمدية. لما بصق أبو هريرة يوما لقى نفسه بيطلع المنديل من جيبه لقى التاني. حب يظهر زي طفل أعزكم الله، فلقى التاني حتة قماشة التاني. فقال إيه؟ بصوت عالي كده قدام الناس، وده ممكن يكون مش عايز يقوله قدام الناس، لكن جاش قلبه بهذا، لأنه دايما بيتفكر في نعمة الله عليه. جاش قلبه بهذا. فبيقول إيه؟ قال بخل بخل يا أبا هريرة، تترخض في منديل التام؟ والله لقد رأيتني أعمل عند امرأة من الأنصار، أعمل معها على سد عوز كبدي، وكنت أطوي الليلة والليلتين والثلاث حتى أسقط فيغشى علي، فيظن الظان أن بي مس من الجلد وليس بي إلا الجوع. يقول كده بعض مشايخنا، يقول ولادي بعضهم سيروا منه ان يجيبهم يقعدهم ويقول لهم يا ابني احنا ما كناش لاقيين ناكل، وكنا بيحصل لنا ويقدر يحكي لهم مواقف الايه؟ اللي ما كانش فيه، فمن الله علينا وبقى عندنا وبقى فيه. فبعض الاولاد قالوا بتتكلم كتير قوي في الموضوع ده، قالوا ده انا نفسك قلبي لو ما كانوش في الموضوع ده. انك دائما تفضل تتفكر في نفسك لو انتقلت من شقه لشقه، احنا عايزين قلوب يا اخوه تعيش مع الله مع اثار افعاله. الكلام ده مش هيكون الا لما تخلو وتتفكر. تقعد كده في خلوه ساكت تصمت وتتفكر. نعود تفسير على كده، وواحد راح تنبه وادخلوا هذه الروضه فوالله انها لجنه الدنيا. لما تعرف ان انت قد سبقك الله بنعمته سبحانه وتعالى، فتسير في الجنه وانت مفتقر له من كل وجه. انا قلت لك قبل كده ان نور الدين زكي، وانا عايزك تقرا التاريخ وشوف الرجالات التاريخ كانوا ايه. نور الدين زكي اللي صلاح الدين حسنه من حسناته، الراجل ده لما واجه الفرنجه في موضع، لما واجه الصليبيين في موضع صام 20 يوم، واول ما تحركت الكفائن راح نازل عن الفرس وحط وشه في الارض ومرغ وجهه في التراب وقال من نور الدين؟ ايش نور الدين؟ الجند جندك فانصره. مش انا ايه يعني ايه انا؟ مع انهم والله العظيم كانوا بيخافوا نور الدين نفسه، مش بيخافوا من العساكر، كانوا بيخافوا منه هو شخصيا. صلاح الدين الايوبي كان الفقهاء قالوا له ما تحجش، قال لهم بس هطلع حج وارجع، قالوا له لا دي فتوى مننا ما تحجش. ليه؟ قالوا له ان الصليبيين بيخافوا منك انت، بيخافوا من شخصيه صلاح الدين الايوبي، من شخصيته هو. ليه بقى؟ افتقاره تام، استعانة قدام ما يقول لك الطريق له خراريج في جسمه كلها، كان يقعد يتأول طول ما هو قاعد. عارف الواحد يطلع خراج واحد يكلم نفسه مش كده؟ ده كان كل جسمه خراريج تماما طلع في جسمه كله. فكان إذا أراد أن يطوف على الجند يستعين بالله عز وجل، يستلهم من الله القوة، يقول لك أول ما اركب الفرس يذهب عني ما أجد. الناس السخرية راحت والوجع راح ومش فيش حاجة خالص، ويرجع يقعد كده مع عين الجمامي كانت طالعه في ظهره وفي مفعلته وفي بحثه، ويطلع يقعد على الفرس كده ولا في حاجه خالص، ويطلع يقف على الجند. اول ما ينزل يبدا يقول اه تاني. ان يتعلم الانسان ان يسير في كنف الله. انت ايه؟ زي ما بيقول بعضهم يعني العين مرمصه، الاذن ريحها سهب والعين مرمصه والفم ملعوب، يا ابن التراب ومأكول التراب غدا أكمل، فإنك مأكول ومشروب. وحاجة يعني، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا؟ ما بقعدش أفتكر دي، ما أبص كده ما كنتش حاجة خالص. نقطة مني لو شمت الخارج لحظة لنتنت، ده أنا. طب وما لك مش مطوح ليه؟ ده أنت أصلك منزل مش كده ولا لا؟ فلا يطهرك لا تطهر إلا من سموم روحك. إنك تستشعر ده الواحد فينا يبقى ماشي كده في الأرض وماشي في الكنف لله. عارف الشعور ده يا إخوانا؟ نسأل الله عز وجل أن يفيض علينا بمعرفة الشعور ده نفسه. حتى هم بيتكلموا زي الفقهاء، هم بيتكلموا كده واحد بيدرس وقاعد بيشرح العلوم الجامده اللي طفال الشاشه، كان بيقعد يدي اصول فقه، اصول فقه شو انت عامل زي وهو بيشرح لهم كده، يقول لك يسهو ساعه لو شرح كده سنه كده دقيقه ولا كام ثانيه كده وبعدين يفضل يبكي لحد ما تقطر لحيته من دمعه، ويقول لو يعلم الناس ما أحد لهم لعملوا له أعمال. شوف عقله راح من الفلندس ازاي؟ راح منه. عايزين الاخوه يضربوا منه. عايزين يرى الناس على محياهم اثر الشريعه. انك لما تدينت بقيت حاجه كل الناس يا اخواننا اليهود اللي بيحسدوا المسلمين على ايه؟ ما حسدوهمش على امر الدنيا خالص. ما حسدوهمش على امر الدنيا خالص في الجنه يعني. خالص. لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم ما حسدتكم اليهود مش زي ما حسدتكم على ايه؟ على التدين والفاتحه ووضع اليمنى على اليسرى في الصلاه. ليه حسدتك اليهود دي؟ اصل هو بيقف كده. شوف بيكلم ربنا ازاي؟ جاء هكذا فرأوا بكتابه فادخر الله لك مقام الذل انك تعمل كده. شوف وضع ايدك على اليمين على الشمال كانه هسيب كانه ما بيتكلمش. لانك تقف كده فحسدك عليه. ازاي انت وصلت الى هذه المعرفه؟ بيحسدك على امر جاء دين لا يفهمه اصلا صح؟ كتير مننا ما يعرفش يعني ايه الله اكبر. ترفع ايدك كده ليه؟ ليه واكثر من مره ليه؟ قال النووي كهيئه المستسلم شعرتها هذه وانت بتصلي كده لما تيجي ترفع ايدك سلمت. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت. سلمت ارفع ايدك لفوق مع بعض خلاص. فهذا ده حينها يتمتع الله بتوحيده. يقول ولما احتمل يوسف الصديق عليه السلام في السجن شكر له ذلك بان مكن له في الارض يتبوأ من حيث شاء. اتسجن 7 سنين بقول بعض اهل العلم قعد عشرات السنين ملك. ما حدش يقدر يخش البلد الا باذنه. ولو شاء ان يجوع البلاد من حوله بقدر الله عز وجل لفعل. يعني لو قال مش هتجيبوا حاجه عشان اللي يكون كده يجيب ابوك مش هتجيب حاجه. ابقى غصب عنه مش كده ولا لا؟ لان كانت مصر تاكل الدنيا. شوف بيقول ايه؟ ولما بذل الشهداء ابدانهم له حتى مزقتها اعداؤه شكر لهم ذلك بان اعاضهم منها طيرا خضرا اقر ارواحهم فيها تلد انهار الجنه وتاكل من ثمارها الى يوم البعث. فيردها عليهم اكمل ما تكون واجمله وابداه. دلوقتي الشهداء نسال الله عز وجل ان يبلغنا شهاده في سبيله وموتا في بلد حبيبه. الشهداء دلوقتي يعملوا ايه؟ ارواحهم في حواصل طير خضر مسرح بهم في الجنه. قاعد الطير توريهم تفرجوا على الجنه. عارفين الاتوبيس اللي هو بيبقى الاتوبيس الازاز ده اللي بينزل في البحر الغواصه؟ ما تعرفوش لان معاش فلوس تركبه ده بس بتشوفه يعني. الاتوبيس ده بيبقى اساس كان ينزل في البحر تقدر تبص وتتفرج على عجائب خلق الله عز وجل. شوف بتقدر عامل ازاي؟ ممكن يبقى واحد اعجبك ما تحسش فيه من كتر ما انت شايف. كنا زمان رحنا البحر الاحمر كنا في شغل يعني وكنا لما بنيجي ناخد اجازه ولا حاجه ننزل نستحمى بالبحر. فكنا لما نيجي ننزل الميه البحر الاحمر ده محمي لان ميته صافيه جدا. لو فتحت عينك تحت الميه تشوف القاع ممكن تتخبط تلاقي شفة كبيرة هي في القاع بس انت بتتخض منها لان انت فاكرها قريبة منك. ومش كل الناس بيطيق يلبس نظارة. مش كده؟ مش هو واصل ده؟ مش كل الناس بتطيق تلبس نظارة لما بيشوف النظارة بتخلي عينيه أصفر فلما يشوف القاع يلاقي ايه؟ يلاقي الأمر يعني شلل منه. فممكن يبقى واحد قاعد جنبك وأنت سرحان مش شايف. على فكرة في ناس في غواصين الواد الغواص ده اللي كده اللي في غواصين تحت الميه بيموت من الذهول اللي بيشوفه. ينظر الى خلق الله والناس ماشيه تشوف سيدنا يونس. سيدنا يونس زوري ازاي؟ لما اسمعه الله تسبيح الايه؟ السمك. فلما سمعه ذهل. شوف الدنيا كلها ماشيه عشان كده العاصي لازم ياخد باله ان كل الدنيا ماشيه الى الله وهو راجع عن الله وحده وخالف الدنيا كلها. الناس بتزهق لدرجه ان ممكن الابوبتروس يتخس وهو من ذهوله قاعد يتفرج مات على ما طلع من تحت مات من كثره الذهول. فانعم الله على الشهداء اللي هم بذلوا انفسهم خلاهم زي ما هم في بتاع الزجاج ده قاعد يتفرج على الجنه يعدي على كل منطقه وكل حته. اما يجي بقى يوم القيامه يديهم موقف تشريف وتعظيم ايه هو؟ انهم يطوفون بسيوفهم حول العرش. الناس بتعمل كده من الرعب والحاصل في يوم القيامه يوم القيامه يوم القيامة لو علمت بهوله لفررت من أهل ومن أوطان. الناس في رعبها وهم عاملين يطوفون حول العرش كأنهم يقولون إيه؟ نحن جند الله ورجاله. مقام رفيع نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم. فأعطاه الله نزل روحه راح مديله إيه؟ شو بداله؟ شكر في حاجة كبيرة زي؟ بيقول ومن شكره سبحانه أنه يجازي عدوه بما يفعله من الخير والمعروف في الدنيا ويخفف عنه يوم القيامة فلا يضيع عليه ما يعمله من الإحسان وهو من أضغط خلقه جدا. رجل بيدعي لله الولد يوم يجي عند سكرة الموت تخف عليه. تخف عليه ليه؟ قال لك أصل تصدق وعمل أعمال بر يعني. فممكن تديله جزاء بيها بنخفف عليه شوية لحد ما يجي لنا كافر خالص نقسمه بدال. لكن شوف اداله ايه؟ من شكر حتى تشكر للكافر مش معنى ده احنا نفهم منه الانصاف ده يقوى في معامله انفسنا. لما الاخ معايا طول عمره كويس وغلط له في كلمه خلاص تحملها بقى. شيرة لها غلط في موقف سقط في موضع تحملها منه. ابو طالب عم النبي عليه الصلاه والسلام كان يدافع عنه عمل فيه ايه؟ جعله في طبقه عاليه جدا في النار. في النار ولا بيتعذب السيبوك خالص. في ضحضاح من نار يبلغ الى كعبيه يغلي منهما دماغه. ده اخف اهل النار عذابا. رفعه الى هذه الدرجه وهو من ابغض خلقه له وما بحبه لكن من شكره له سبحانه. عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام وهو ايضا قد تعلم الشكر من توحيده لله عز وجل قال في اصل بدر ايه؟ لو كان المطعم بن عدي حيا ثم سالني في هؤلاء النزهة لأطلقتهم له. ليه؟ لأن مطعم بن عدي كان له أدخله في جواره في مكة وكان له عليه فضل. يقول ومن شكره أنه غفر للمرأة البغي لسقيها كلبا قد جهده العطش حتى أكل الثرى وغفر لآخر بتنحيته مثل شوك عن طريق المسلمين. احنا بنقول الحديث ده في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال على رجل ده ايه؟ اني لا اراه يتقلب في الجنه عشان شال حته خشبه من الشارع. تخيل؟ عشان شال حته خشبه من الشارع يتقلب في الجنه. يقول فهو سبحانه يشكر العبد على احسانه لنفسه والمخلوق انما يشكر من احسن اليه. بالله عليك بقى فاهم الكلمه دي؟ ولا مش واخد بالك منها؟ مش واخد بالك منها؟ انا حاسس ان انت ما بقتش حاسس هو انت فاهمها ولا مش فاهمها؟ شوف بيقول ابن القيم ايه؟ بيقول فهو سبحانه يشكر العبد على احسانه لنفسه. هو انت لما بتصلي عشان ربنا بتزود له حاجه برضه؟ عشانك انت بتمهل لنفسك مش كده ولا لا؟ فيعطيك الله على عملك لنفسك. تخيل انت عارف لما اجي داخل لك كده البيت وبعدين تقول لي والله مرحبا يعني كويس ان انت سالت فيا اقول لك لا والله بصراحه مش جاي عشان انزل عليك انا كنت جاي من اللي معاك مصلحه يعني فعايز اخلصهم هيبقى شعورك ايه؟ مش هديك حاجه طب ليك عندي مصلحه مش هزارك طالما قلت لي كده فانت تعمل هذا مع بعض الله بتصلي عشانك وبتصوم عشانك وهو الذي قواك على هذا ومع ذلك يذيبك مع ان العباد لا يذيبون الا من شكر له ان انا جاي عشانك إلا من شكر له. وأبلغ من ذلك أنه سبحانه هو الذي أعطى العبد ما يحسن به إلى نفسه وشكره على قليله من أضعاف المضاعفة التي لا نسبة لإحسان العبد إليها فهو المحسن بإعطاء الإحسان وإعطاء الشكر فمن أحق باسم الشكور منه سبحانه. قول يا أحد من أحق باسم الشكور منه سبحانه. يقول وتأمل قوله سبحانه ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم وكان الله شاكرا عليما. كيف تجد في ضمن هذا الخطاب أن شكره تعالى يأبى تعذيب عباده بغير جهد كما يأبى إضاعة سعيه باطلا فالشكور لا يضيع أجر محسن ولا يعذب غير مسلم. لما تيجي يوم القيامة هتجد زي ما هيقول ابن القيم يقول ومن شكره سبحانه انه يخرج العبد من النار بادنى مثقال ذره من خير ولا يضيع عليه هذا القدر. الحديث في الصحيحين ان وهو يذكر النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامه وكده بيذكر بقى الشفاعه قال فلا ترى المؤمنين اول ما المؤمنون يدخلوا الجنه كل واحد يفوق بقى لان انت يوم القيامه مش هتفوق فمش حد يسال بحد ولا يبص لحد مهما كانت طلباته منه. انما اول ما يذكر كان مستريح كده وياخد نفسه، اول شيء يذكره يذكر اخوانه. وهو ده كان العهد والشيء اللي ادخله من الدنيا الجنه في الدنيا. احنا نهتم اول بقضيه الاخوه. اول حاجه يذكره بعد ما يستريح من فزعه الاخره ينظر لايه؟ اخوانه. هو فين؟ كان معايا الاخ فلان والاخ فلان، راح يدخل تطور في صلاه في الملك لاته في جهنم. فانطلق الى الله يقول ايه؟ فما ترى المؤمن يومها اشد مناشده منه لله عز وجل في فكاك اخوانه. يقعد يا رب اخوانا يا رب يا رب اخويا يا رب يا رب يا رب كم يا رب. عشان كده لما ترى صالحا فتصحبه ربما نفعتك شفاعته يوم القيامه. يخش على ربنا ويتكلم فيفضل يدعي يدعي ويبتهل. فربنا سبحانه وتعالى يقول لهم ايه؟ مش في الشكور يقول لهم ايه؟ اذهبوا الى النار فاخرجوا منها من تعرفون. ده مقطع نقف عنده في الحته دي. اخرجوا منها من تعرفون. طب يعرفون منين؟ ده النار دي والعياذ بالله. قال عبد الله بن مسعود في قول الله وغدا تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. قال الكلح ان النار لما نفحتهم شاطت الشفه العليا حتى صارت الى منتصف الراس. تخيل لما خبطته كده، عارف العارف البلاستيك، عارف لما تجيب المصاصه الشفاطه وتحطها على النار كده لا تقوى الى شده النار بتعمل ايه؟ تلاقي تتعود كده وتروح راجع لورا. او ده اللي بيحصل، اللي تلاقي شفه الراجل من النار تفضل تلف كده بوش جلده لحد ما تسلخ جلده بين الجمجمه والعظم وتوصل لحد نص راسه كده. ده اول الم يدخله النار ما دوهاش فيها. ده قطع على شفيريه فقط. وتلاقي الشفه اللي في النص نزلت لحد ما وصلت للسره عشان هي كانت اقوى لفحه تنزل الى سرته. هيعرفوه منين؟ شوف بقى الشكور لما كان العبد يتوضا في الدنيا جعلها حرم هذه المواضع على الله. قال تعرفونهم باثار الوضوء وقد حرم الله على ذلك ان تاكل اثر الوضوء. تلاقي وشه ما اتحرقش ليه؟ مع انه عمل معاصي مائله جميله لحد ما دخل النار، لكن الشكور شكر له حته انه كان بيتوضا. الحته الثانيه بقى يقول ايه؟ يقول فمن عرفتموه فاخرجوا منها من كان في قلبه مثقال حبه من خردل من ايمان. شوفوا يا اخوان، مثقال الحبه من خردل ده البشريه ما تعرفوش. تعرف ده ايه ده؟ ما نعرفش ده ايه؟ حاجه يسيره جدا. شوف ربك عز وجل بيعاملك بايه؟ بل اكثر من هذا، ان عبدا رجحت سيئاته على حسناته فبار افرز رايح بار. فقال له الله عز وجل هل لك عندنا شيء؟ حدث مشهور صحيح. قال لا يا ربي. قال هل ظلمك حفظتي شيئا؟ قال لا يا ربي. قال لكنني خبأت لك شيئا، انا اللي شايفه لك بنفسي. شوف رحمة الله عز وجل وشكره لعباده. يقول له انا اللي مخبأه لك. ايه هو بقى؟ فأخرج له بطاقة. حاجة كده بطاقة. فطبعا ده باص شايف الذنوب السيئات، احنا برضه كلنا كناها بعيد، انت مش هتقدر تسمع قد ايه؟ فحاسس ان السيئات يعني كلمتين وقت خطاهم عادي. لا ده انت عملت مصايب، ده انت مليت البر والبحر معصيه. فشايف السيئات حاجه جامده جدا والحسنات بتذاعها حاجه ضئيله جدا. بقى هي دي اللي هتزود ده فيقال له نعم فيرفيها في الميزان فيحصل ايه؟ تطيش السيئات جميعا فاذا فضها وجد مكتوبا فيها لا اله الا الله. حديث البطاقه المشهور فلن يضيع عليك ان نطقت بالتوحيد مره. ما ضيعهاش الشكور. شكور ولا لا؟ شوف يعرف لك ايه؟ مره سبحانه وتعالى. يقول ومن شكره ومن شكره سبحانه ان العبد من عباده يقوم له مقاما يرضيه بين الناس فيشكره له وينوه بذكره. ياتي العلماء يوم القيامه على منابر من نور. طب يقعد على منبر من نور ليه؟ اصله عالم. مين اللي علمه؟ الله. ومين اللي خلاه يتبعه عشان يفهم؟ الله. ومع ذلك يجعله على المنبر يذكره امام الخلق ويخبر به ملائكته وعباده المؤمنين كما شكر لمؤمن آل فرعون ذلك المقام واثنى به عليه ونوه بذكره بين عباده. وكذلك شكره لصاحب ياسين مقامه ودعوته اليه فلا يهلك عليه بين شكره ومغفرته الا هالك. شوف بيراعي عملك ايه سبحان الله. فلو دخلت الجنه تبقى انت ايه بقى؟ تبقى انت مش هينفع صراحه. قال عبد الله بن مسعود: لئن حظي من حسناتي وسيئاتي ان اعمل حسنه وسيئه، فالحسنه بعشر امثالها والسيئه بمثلها، فتذهب سيئه بحسنه او تذهب حسنه بسيئه ويبقى عندي تسعه. فيا ويل من غلبت احاله عشرات. تخيل لما ربنا يقول لك تعمل حسنه عشره وتعمل سيئه تكتب بمثلها، بس ومع ذلك يجي يوم القيامه لازم اكتر. شفت حقوقنا لله عز وجل قد ايه؟ لله استوى اكتر ازاي؟ الحسنه دي تيجي ازاي طيب؟ الحسنه بعشره والثانيه السيئه بتسنيها وتيجي يوم القيامه تلاقي السيئات كثيره. كانه لم يعتذر. يقول: ولما كان سبحانه هو الشكور على الحقيقه كان احب خلقه اليه من اتصف بصفه الشكر، كما ان ابغض خلقه اليه من عطلها واتصف بموجبها. وهذا شان اسمائه الحسنى: احب خلقه اليه من اتصف بموجبها، وابغضهم اليه من اتصف بأضدادها. ولهذا يبغض الكفور والظالم والجاهل والقاسي القلب والبخيل والجبان والمهين واللئيم. وهو سبحانه جميل يحب الجمال، عليم يحب العلماء، رحيم يحب الرحماء، محسن يحب المحسنين، شكور يحب الشاكرين، صبور يحب الصابرين، وهكذا. وده باب عظيم من ابواب الاسماء والصفات لازم نفهمه، ان الله يحب ان تتشبه بصفاته، تتابع ربك على صفاته سبحانه وتعالى. يعني ايه؟ تتابعه يعني الله عز وجل شكور، تبقى انت كمان شكور. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ايه؟ شوف الخطاب الغربي ده، قال لهم: ما تظنون اني فاعل بكم؟ قالوا: اخ كريم وابن اخ كريم. طيب خلاص مش هعمل لكم حاجه، بس ممكن بقى اناقشك؟ اصل ده مفيش حد. اقول لك بقى، انت فاكرين الحته دي لما ضربتني فيها ورميت على راسي تراب؟ وفاكر لما عملتني وزودتني؟ وفاكر لما انما من جمله شكري صلى الله عليه وسلم انه عمل ايه؟ قالوا له: كريم وابن اخي كريم. قال: اسحبوا بقى انتوا الطلبه، خلاص اتضايق. لما جه مع الانصار وحب يفهمهم الحقيقه ما تركهم الا وشفع لهم فعلتهم، قالوا: يعطي هؤلاء وسيوفنا تقطر من دمائهم، بيدي للمهاجرين، بيدي لاهل مكه، يؤلف قلوبهم، واحنا لسه محبينهم، انت كنت كفار لسه امبارح. فتح مكه سنه 8 وغزوه الخوازن سنه 8. لسه كانوا كفار امبارح. يجوا النهارده ياخدوا كل الغنيمه واحنا الانصار كتيبه الاسلام ما ناخدش حاجه؟ ففرقهم الحقيقه قال لهم: الم تكونوا عاده فاغناكم الله دين؟ لما انتوا كنتوا مش لاقيين تاكلوا اغتنيتم بسبب ايه؟ بسبب هذه الشريعه التي اطلقها الله على لسانه وبينوا لهم صح؟ فوضعوا لحاهم على صدورهم وطرطروا وسمروا ايه؟ الله ورسوله امان. الم تكونوا فقراء؟ الم تكونوا تتصارعون فيما بينكم افسد ذات بين؟ فألف الله بينكم بي ومن ايه؟ الله ورسوله ومن؟ وبعد قال لهم ايه بقى؟ ان شئتم قلتم جئتنا طغيدا فاهو اليك. مع ان هم لما اوروه كانوا ايه؟ ده كان شرف ليهم عظيم الى يوم الدين. الناس كان يزال يقبضونهم به. ان انتوا اللي حملتم الدعوه وشئتم كان شرف عظيم جدا لهم، مش كان هو عمل حاجه يعني من نفسه. ده كان شرف عظيم، ومع ذلك ذكر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألا لست برضه أويتموني إذا سلك الناس شعبا واديا وسلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار، الناس شعار والناس نفار، ألا تحبون أن يرجع الناس بالشاء والبعير وترجعون برسول الله تحزنهم في رحلكم؟ فبكوا جميعا حتى ظهر لهم خليل. فالله عز وجل يحب من اتصف بصفاته ولا يحب من اتصف بضدها. شوف ابو دجانه رضي الله عنه لما كان ماشي بين الصفين عمل ايه؟ ابو دجانه كان قوي مفتول العضلات، راح طلع يوم احد المسلمين كده والمشركين كده، راح لافف كريست كده على راسه احمر ملامه حمراء، وراح طالع باين عضلاته كده ومشي منفوخ العضلات بين الصفين، يعني عايز يقول لهم حد يقدر يعمل لي حاجه؟ وماشي بين الصفين كده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ تلك مشية يبغضها الله عز وجل إلا في هذا الموضع. ليه؟ لأنه موضع عز، والله عز وجل عزيز يحب هذا العز. الناس اللي هي ايه يظهروا في موضعه. قلت لك ان خالد بن الوليد لما تشوفه بالحروب ما تصدقش معاملته مع ربنا شكلها ايه. لما تشوف الحروب ترى رجلا غليظا شديدا العالم بيشيل السهام في البعبع وده بيشيلها بينشاها من عينه في العمامه بتاعته الدرع بتاعه مليان دم صدم من الدم عشان يرهبوا اعدائه. يقتل الرجل السمين البذيء من الكفار ويروح قاعد فوقيه ويروح حط له الخيل على صدره وناكل على صدره. شو ازاي؟ ويكلم ملك الروم يقول له انما قوم نحب الدماء وعيالنا برضه بيحبوا الدماء. وانما قد خرجنا قد علمنا ان دماءكم اطيب الدماء فخرجنا نشكر من دمائكم ونحمل الى عيالنا. فقال بعضهم كنا نتحدث انكم كذلك اشربوا الدم برضه. شوف نفسي لما يجي في موته يقول لهم ايه؟ يعينوها هو الامير سيف من سيوف الله يفتح الله على يديه ورجع ليه جبل سلمى وجبل اجل. فبيقولوا له يا خالد الروم 200,000 هيخبطونا خبطه هنرجع لورا الى سلمى او الى اجل. هنرجع نحفر الجبل ده نحطه ظاهره ولا الجبل ده؟ كلام استراتيجي. قال لهم ايه؟ فطأطأ راسه وبكى وقال لا الى سلمى ولا الى اجل بل الى الله المنتجى. شوف النفسيه دي مع هذه النفسيه يعامل ربه وهنا بالعبوديه ويعامله هنا العز وهو يكلم الكافر. شوف ازاي عمر بن عبد العزيز بكى حتى نزل في دمعه قيود الدم. ازاي بيقول ما علمناها حدث في احد من التابعين ما حصلتش قبل كده ان عينينا زي الدم في كسوه مجاهد. ومع هذا كان ياتي بامراء بني اميه يسرقهم. ولما ارسلوا اليه عمته الكبرى لتفاوضه في املاكهم صادق ابلغهم قال له خلاص تعالى الفلوس اللي تجيبها منين؟ حطها في بيت المال. فلما عمته بيكلمه فضل يتحنن معه وياخد بيدي لما اثقلت عليه على صوته وقال له لكن والله في حق الله. فسكتت عمته لانها كانت تعلم انه اذا غضب مضى. شو ازاي؟ عمر بن عبد العزيز تحس شخصيته ايه؟ بكاء ومكسور وخبط خطبه كلمه عن الموت ما قدرش يمسك نفسه مسك الجلابيه حطها على وشه من كثره البكاء ونزل دخل بيته فلم يقدر عليه الا ميتا. فكان يظنون انه مات من الخوف رضي الله عنه. ومع هذا هو العزيز الذي يعمل هو دي من تخلق بهذه الاخلاق. فالله عز وجل يحب هذا. طبعا الموضع الحقيقه ضاق عن ان نذكر اسم الله عز وجل الحليم والبر. فنذكر ان شاء الله هذا في اللقاء الاتي في عجاله ثم نعرج على الايات التي حلم الله عز وجل بها على الكافرين. فخاطب الكافرين برحمه واسعه لتعلم انت ايها الموحد كيف يقاتلك الله عز وجل وتقف على ساعه رحمته. نسال الله عز وجل ان يرحمنا واياك وان يبلغ بنا اليه واياك وان يسلك بنا اليه واياك وان يحملنا اليه واياك. نسال الله عز وجل ان يبلغنا رمضان وان يبارك لنا في شعبان انه القادر على الجليل والجلل. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الاخوه في مسجد الاستقامه بيدعونكم يوم الاثنين القادم بعد صلاه العشاء لمحاضره لفضيله الشيخ هاني حلمي اسمها سلسله محاضرات حول تفسير سوره يوسف يوسف والتمكين. مسجد الاستقامه ده على زي ما انت جاي هنا كده على مسجد الحرب امشي زي ما انت جاي لقدام على ايدك اليمين هتلاقي مأذنه طويله قوي عند موقف الميكروباص ده جنب حرب. أحبك الله الذي أحبتني من أجل. الأخ بيذكر الصناديق الخاصة العاملين بالشركات وأنها تتعامل مع البنوك وكده. هذه الصناديق أيها الإخوة من استطاع أن يخرج منها فليخرج. يعني أنا أعلم إن هي اغتيال الصناديق اللي هي اسمها صناديق إيه؟ الكفالة دي ولا اسمها إيه؟ يحطوها في الـ زمان. ما حطوش كوتينة كده. بقول له إيه شوف لسه بتكلم في الشكور والحلم وال ايه؟ قال لي زمالة ايه؟ زمالة زمالة. فالصناديق دي بتتعامل مع البنوك ربا يحط اصل المال وانت مش ملزم. انا عارف ان الشركات كثير من الشركات بتعمل كده يجي يحط راس المال في البنك والفايده اللي تطلع يقبض منها العمال ماشي. لانه طبعا مش عايز يشتغل عايز تنبله فيقول لك هي كده والفلوس زي ما على ما هي عليها. فانت مرغم على كده شعور حر نفسي بالشركه. او نقول القطاع ده كله الناس الموظفين دي كلها، انما السدود ده بقى انت مرغم عليه. مش ممكن. فما تدخلوش الصندليه دي. يقول ان لما بيقرا كتب التفسير وكتب السيره والسير يعني سير العلماء وكده بيشعر بلذه في قلبه، ولما بيقرا في التوحيد بيشعر بمرض، بيشعر ما بيشعرش بنفس اللذه يعني. فبيقول هل هذا من قسوه قلبي ولا هو؟ طبعا في عليك لوم وعلى الكتب لوم اخر. في فرق التصانيف في كتب العقيده يا اخواننا لازم تتحلى بهذه الرقه. انا قلت لك في اللقاء اللي فات ان انا اعتقد ان كلمه التوحيد تساوي رقائق. انا عايز اتكلم في الرقائق اتكلم في العقيده. لكن احنا خدناها كمسائل واصول وبعدين نتحرك في بعض. يعني نتكلم في المسائل جامده، مسائل وقواعد، وعلشان من الاخر نتكلم عن الفرق. ده كلام يعني الحديث بتاع الفرق، كلام عن الفرق يضيق به الصدر. لازم تاخد مقدمه الاول تنعش فيها الطلبه بتوحيد الله عز وجل. انا بتكلم عن المعتزله يقول لك هل يجوز ان يخلق ربنا مثله؟ شوف الكلام ده كلام نسبه جميل. لو عامل لك بحث في الموضوع ده كلام نسبه جميل. ليه؟ لانه قال ايه؟ يخلق. سؤال العلماء بيسميه سؤال باطل ابتداء. لان لما يقول لك يخلق ربنا مثله يبقى ده تضاد ولا لا؟ ما هو يخلق والله عز وجل ليس مخلوقا، مش كده ولا لا؟ يبقى لما اقول يخلق يبقى اللي جاي هيبقى ايه؟ مخلوق. يبقى زي ما اقول مثل ربنا، مش ممكن كده. فالسؤال ده باطل ابتداء، ما ينفعش. خدت بالك؟ الجماعه الثانويه اللي بيقول لك الاله للخير واله للشر والكلام ده كلام يخص القلب. لا انت سيبك من الفرق خالص واكتب لنا كتاب في العقيده زي ما يعني الكتاب ده فكره الاسماء والصفات للشيخ عبد الرزاق ابن الشيخ عبد المحسن العباد. شوف القرار كده وشوف ماشي ازاي. مش قضيه قاعده اقررها بقدر ما هي قضيه. شوف يجيب لك كلام ابن القيم، مش كده راح يقول احنا عايزين كلام كتاب في المسائل دي. اقرا كتب ابن القيم بس هي بدائع الفوائد. اقرا في بدائع الفوائد سترى يتحدث عن اسماء الله عز وجل بشكل ايه؟ بشكل مسهل باللسان اللي انت كنت بتشوفه دلوقتي. بلسان رجل تفكر. فصياغه كتب العقيده زمان ما كانتش كتب العقيده كده بالحاله. انما دلوقتي بقت كتب العقيده عباره عن مسائل وقواعد فصارت جامده، صار العلم نفسه جامد وصعب والناس تحس ان هو ايه؟ فنحتاج ان نبسطه. وعلى النحو الاخر لا تعثر المشتاق في اشواقه حتى يكون احشاك في احشائه. اللوم اللي عليك ان لو كان قلبك متلائم بتوحيد الله عز وجل وقريت اي جمله حتى لو جميله تعمل معاك ايه؟ تحرك القلب، لان القلب اصلا فيه ايمان، مش كده؟ لما جاي الاخوه في شهر رمضان يقول لك عايزين نادي قارئ معين يقرا. بنقول صحيح حسن الصوت يخشع معه الانسان ومطلوب وكده، ولكن عليك ان تخاف ايضا. لكن لما تقول فلان لما صلى ما خشعش وراه، لان انت قلبك فيه دخل. بعد السنة تقام بالليل جيت وحط ايديه في الميه، الميه مركونه بالليل في يوم شتي فرصراص زي ما بنقول احنا كده، بقت بارده قوي. فحط ايديه فيها كده، حط ايديه في الكوس كده عشان توضى، فضل طول الليل يبكي ودي محطوطه كده. فدخلت عليه الجاريه لقيته طول الليل من بعد العشاء الفجر وهو واقف ايديه في الميه ويبكي. فسالته عن هذا فقال لما وجدت الماء باردا جدا تذكرت زمهرير جهنم. ان جهنم والعياذ بالله فيها برد جدا ونار جدا على قدر السخونه على قدر الايه؟ البروده. فيخرج الرجل من اهل النار او الانسان اللي في اهل النار نسال الله العافيه لما يستغيث من جهنم يحطوه في البرد. تقوم تنفجر عظامه. انت عارف ازازه الحاجه الساعه اللي بتحطها في الفريزر بتفرقع مش كده؟ ده عظامه كده البروده اللي تنزل عليها تخليها تنفجر عظامه. فيشعر بقى لما يستغيث يروح مديله جهنم يسيح في عظمه يستغيث. فهو كذلك بينهم نسال الله عز وجل ان يعافينا بهما. فافتكر تفتكر من ايه؟ من شويه الميه العظام قام ليله كامله يبكي. قيل له كيف تبكي؟ لما تبكي؟ قال سمعت بكاء صبي جيران فتذكرت طول بكاء اهل النار في النار. لما ابنك يعيط بيطلع عمال مش كده؟ نفس ورا نفس ورا نفس و و و و و فالتواتر ده فكروا بايه؟ ان اهل الارض يعبون فيها عواءه متوتره جدا. عواءه متوتره وهم يصطرخون فيها، شوف ازاي؟ مش بيصرخ اعمق من هذا. فتذكر فبرضه القلب لو كان فيه شيء يبقى ايه؟ يذكروا احنا قلنا من ذنون المصري لما شاف عيل طردته امه قال وزدت قلبي، مش كده؟ فعليك عاتق وعلى المصنف على عاتقك حمل وعلى المصنف ايضا ايه؟ حمل. حكم الاثار والتماثيل والغاز بيع الاصنام. فاذا وجد المرء كنزا فيخرج الخمس والدهينه اذا وجده في ملكه. يعني واحد لقى فيه كنز في بيته، كنز في ارضه، وجده بيحفظ بيعمل بتاع الله، لا ذهب ولا حاجات زي كده، يخرج الخمس صدقه وبعدين ايه؟ وفي الركاز الخمس وبعدين ينفق الباقي. انما في الحقيقه انا عايز اتكلم عن اللوثه اللي اصابت الناس، اللي كل شويه يقول لك ايه؟ ده احنا عندنا اثار في الحته دي وبننزل ندور ومش عارف ايه لحد ما جابوهم الاعمال السهله. لانه في الحقيقه الفراعنه كانوا صح اصلا. فلذلك تبص تلاقي الجروش بتاعتهم دي اصلا مشهوره. فهو عشان يفك السحر بيجيب له السحر، تلاقي الناس لدرجه انه راح بقى الى اعتى الناس في المغرب ومش عارف ايه ويدفعوا فلوس. هي اكثر الحالات فشلت. كثير جدا بقى الدواء اللي ممكن يبقى نادر جدا بيقول لك انا لقيت حاجه في ملكي ولا لقيت حاجه، اكثر هذه الاشياء نفشل. يعني واحد حدثني عن بعض الاخوه في الارياف، فضل الراجل يقول له احفر كده وخش كده واعمل كده احفر بقى لفوق، حفر لقى نفسه طلع في الانتريه بتاع جوه. تخيل الراجل طبعا مسكهم ضربهم وبهدلهم حفر مره. ففي الحقيقه الكلام ده كله في النهايه بيبقى مخرقه. وانت ما تعرفش العالم ده اصلا دخلت الكلام ده فين ولا اضف الى ذلك ان ده لو لم يكن في ملكك فيبقى في نظر بقى. احنا بنقول الكلام ده لو كان في ملكك انت. لو لم يكن في ملكك فهيبقى فيه نظر ونقاش وقد يعرض المرء نفسه للمساهله والكلام ده بيبقى ايه؟ بما يكون عليه باكثر من الايه؟ من الفائده التي تعود عليه. فطبعا ذلك اولا. عليكم السلام. يقول ليه مشايخنا ما تقدموش للانتخابات والرئاسه ويريدون ان يحكمنا رجل علماني كالرجل الماضي؟ شوفوا يا اخوانا، السياسة ضد على الدين رأسا. فعشان كده العلماء والدعاء لهم منزلة أعلى من منزلة السياسة. قال الله عز وجل وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال ابن القيم أولو الأمر العلماء. قرر في الرساله التكوفيه ان يقول الامر هم العلماء. فيامرون الامراء فينسبوا الامراء لقول العلماء. فهم رتبه اعلى واعظم. فلما العالم يدخل نفسه في هذا، شوف كده جرب كده على مدى التاريخ، من اضحم نفسه بشيء من هذا سقط. ليه؟ لان السياسه قائمه على المماحكه. قائمه على الدخل. يقول لك ايه؟ في دجل سياسي ونصب سياسي وغيبه سياسي، المصطلحات ماشيه في السوق كده عادي يعني. الكلام ده لا يهم العلماء مش كده ولا لا؟ هذه المباحكات. ثم اضف الى ذلك ان العلماء لما قضوا اكثر اعمالهم في طلب العلم فلم يعمل له خبره بهذه القوانين الملعوبه، قوانين السياسه اللي ما عادش خبره فيها. خدت بالك؟ فلذلك ما اقدرش ان انا اوحي نفسي في هذا الامر، ممكن اغفره واسقطه. ومع ذلك القاعده مش كده انك تخش عشان ما تسيبهاش لحد، لا، القاعده انك تنجو الاول بنفسك، تنجو بدينك. وبعدين لما نشوف بعد كده اصلاح الغير فان الدين لله عز وجل هو يمكن له. طبعا احنا ما نعملش حاجه، لا هتعمل بس ما تخش في حرمات الله. يعني ما تقوليش ادخل وبعدين اقعد مع عمالي يقول له والله احنا ممكن ناجل. انا برضه شايف زيك ان موضوع الشريعه ما مش دلوقتي، ممكن ناجله شويه. يوم يلعنك الله عز وجل لعنة تدخل معك القبر، صح ولا لا؟ لأن الذي يعصي الملك على بساطه بخلاف من يعصيه بعيدا عنه، كما قال ابن رجب. يجي عند الملك يخش القصر ويروح عامل حركات قرعه قدامه يضرب قلبه، انما لو عملها بره هذه مسألة شوية يروح يحبسوه ولا بتاع يوكلوا به يعني. فعشان كده الأمر ده كان إيه أمر، ومع ذلك الحمد لله الآن دخلت دخل الاسلاميون كسر في هذا المنبر وخايفين منهم دلوقتي ولا لا؟ مش ده الوضع خايف جدا منه من الاقبال الشعبي عليهم؟ فانت مش لازم تنظر الى المشايخ ورحمة الله خليهم في رتبتهم العاليه، فان هؤلاء يوجهون القاعده وتوجيه القاعده اقوى. يعني هو التغيير اللي حصل ده حصل من فوق ولا حصل من القاعده؟ حصل من القاعده بالشعب يعني، مش كده ولا لا؟ ولا حصل من كاسباب ميسره، لكن الذي فعله هو الله عز وجل. لكن عايزين نقول ايه من جمله الاسباب؟ يعني ان الشعب هو اللي عمله من فوق مش فهؤلاء لو اتضحت امامهم الفكره يبقى المعادله انصلحت. يقول عايز اعرف اللحيه فرض ولا مش فرض؟ اللحيه فرض. فرض يعني ايه؟ يعني واجب. لان الفرض هو الواجب عند جميع اهل الاصول. فرض ليه؟ لان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر فيها امرا لم يعارض. قال عليه الصلاه والسلام: احفوا الشارب وارخوا اللحى. مش كده؟ واطلقوا اللحى ووفروا اللحى، كل هذه احاديث. فقوله وفروا وارخوا ده فعل ايه؟ فعل امر. الفعل الامر ده لا يصرف عن الوجوب في الوجوب، يعني لازم تعمل. لا يصرف عن الوجوب الا الاستحباب الا بقرينه. الا بقرينه. فاذا جاءت هذه القرينه بمعنى حين مثلا نرى ان الرسول صلى الله عليه وسلم حرق لحيته مره يعني في الاخرى في قرينه. نرى ان الصحابه بعد كده عملوها والناس اخروهم على هذا الامر في قرينه. انما طالما انه لم يحدث يبقى الامر باق على ايه؟ باق على وجوب، على افادته الوجوب. فاحنا اذا لم يحدث ابدا حتى الاخذ من اللحيه حديثها منكر. حديث كان ياخذ منها طول المعارضه حديثها منكر لا يصح. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد وفر لحيته كامله وكانت لحيته سابقه عليه الصلاه والسلام. يعني في حديث جبال المطعم لما كان بيقول له كيف كان بيقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا في الظهر بنحو 30 آية. قال كيف كنتم تعلمون قراءته؟ طيب ما هو صلاة الظهر صامتة مش كده؟ كنت تعرفوا قراءته ازاي؟ قال كنا نعرفها باضطراب لحيته. طب ده بيديك ضغط. بتعرف منين؟ قال لك السلاح الرسول الله كانت ضخمة فكانت طرى من قلبه. كانت تغطي صدره ونحره عليه الصلاة والسلام، تغطي الحتة دي والحتة دي. خده كده عليه الصلاة والسلام وتغطي صدره. فطرى من قلبه، فلما يجي يقرأ عليه الصلاة والسلام، عشان كده برضه تنبيه إن صلاة السر بترتب زي صلاة العالم، ما تبقاش أنت بتصلي يعني مثلا بتصلي المغرب أو بتصلي أول ركعتين أقرأ الفاتحة تطهيرا. وبعدين نيجي بقى هنيجي في الركعة الثالثة هاجي بقى أقرأ الفاتحة ورا الإمام ألاقي الله أكبر ركعة. اشمعنى في ركعتين قلت له قلت الحمد لله يا رب العالمين ورديت، والركعة الثالثة الصافية قلت إيه؟ الحمد لله رب العالمين قلت له لا رب الضالين الله أكبر. لا ده هتيجي ترتب زي الإيه؟ زي الأولانيين بس كما قلنا بتسكت هنا وهناك. يعني ترتب هنا وده برضه حتة كده بين قوسين يدخل فيها ضرب من الهوى. الاحيان يعمل مره انا الاقي عايز ابطل عشان اسمعك يعني جمال صوتي، انما حيث ان انت ما بتسمعش صوتي يبقى ايه؟ يبقى اكلهم بقى اقلب. وفي الحقيقه يعني سيدنا ابو بكر لما مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ قال له لما تخفض من صوتك؟ قال له ايه؟ قال له قد تسمعه من نجيت. فانت لما تشعر بصوتك تطرد الشيطان وتوقظ الوسنان على مذهب عمر، لما تؤمر بخفض صوتك في الركعات الصامته والصلوات الصامته تعمل ايه؟ تاخذ القول يا ابي بكر قد اسمعت من نجاي. طب قراءتك بتقعد على الله هتعرضها عليه ازاي؟ اذا كانت تعرضها علي انا كراجل بصلي وراك وانت قاعد تحكي بالالف واللم والري والعين وتتنوع تنوعا ممكن تخليني يعني بعض الاخر بيجي يقرا العين ممكن يخضك واخد بالك عشان تطلع العين ايه عين صرف ما فيهاش يعني ما فيهاش مرونه فتحس ان فتحس ان انت بتتخض من العين جدا وده فيه تكلف خالص. فالقصد ان كان صلى الله عليه وسلم بيقرا في الركعات الصامته ايه؟ كان يرتب فعشان كده كان يخرج الحرف من وجهه فعشان كده يتطابق فمه. لما بقى بيتحرك مع مش في حروف كده يقول لك حروف التبسم مش كده؟ الحروف تكشر كده. في حروف كده. فتلاقي البق ده الفم بيتحرك وبالتالي تتحرك لحيته صلى الله عليه وسلم. فلما تتحرك لحياته يعرفون انه كان يقرا، طبعا في معرفه اخرى للقراءه اللي هي ايه؟ انه كان يشعر بالايات احيانا. دي معرفه اخرى. فالشاهد كانت تحت النبي عليه الصلاه والسلام. بالشكل ده. وكان كذلك في من بعده. مفيش حد ابدا قال الحق الله يا ابدا ممن بعده. وافق على هذا العلم اهل العلم اقروا على هذا الائمه الاربعه وساق به اجماع ابن حزم وساق بعبد البر وساق ابن تيميه اجماعا على وجوب الايه؟ على وجوب الله. طيب بيقول لك ان الغزالي في الاحياء علوم الدين بيقول ايه؟ بيقول ويكره له ان يحلق لحيته. يكره له دين تحمل على ايه؟ قال لك ان تحمل على قرارات الشافعيه اصلا. لان الشافعي نفسه كان اذا قال اكره كذا فيذهب الى التحريم. لان الرجل كان لغويا بارعا ولغه الكراهه في القران تصرف للتحريم احيانا. لما ربنا سبحانه وتعالى ذكر القتل واكل من اليتيم والمشي في الارض راحا سوره الاسراء قال ايه؟ كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. والقتل مكروه ولا حرام؟ من الكبائر. لكن فكان الشافعي يقول هذا. قول لي طيب ده الغزالي من اصحاب الوجوه يعني ايش قول الشافعي ده؟ يقول ايه؟ قول نفسي. يقول قولا لنفسي الرجل صاحب وجه ينقل وجه عن الشافعي. في الحقيقه الذي ينقل الوجه عن الشافعي يقول بنصه اولى من غيره، مش كده ولا لا؟ انتوا عارفين يعني ايه اصحاب الوجوه؟ اصحاب الوجوه دول الراجل اللي ناقل عن الشافعي نفسه. في المذهب الشافعي انه لما تقرا الممنوع تلاقي كده ينقسم في اصحاب الوجوه والناس اللي بتنقل الاقوال. في ائمه اصحاب وجوه زي ابي العباس بن زريج وزي الطفان الشافعي وزي الغلياني منهم الغزالي اللي هو صاحب احياء علوم الدين. فده من الشافعيه الكبار ينقل الوجوه. فاذا ما ينقل نص الشافعي ونص الشافعي في الام انه ايه؟ بالحرم. ثم كذلك يقال انه يقول بالكراهه، اذا قلنا بالكراهه اللي هي كلام الشافعي يعني، يقول بالكراهه على موضع الكراهه من اللحيه لا على موضع الوجوب. هو في موضع كراهه وموضع وجوب؟ اه. ليه؟ على اساس التعريف. يعني بعض اهل العلم بيقول اللحيه هي الشعر النابت على اللحيين. ده هم اللحيين الحته اللي تحت اللي بتتحرك في بقها. شايفين؟ ده اسمه اللحي. ده اسمه اللحي اللي في النصر. طيب المسمار بتاع بقك فين؟ بتاع النصر اللي تحت ده فين؟ بقول لك عليه كده اهو. بص فين؟ اهو المسمار مش كده؟ افتح بقك كده. يعني حرك بقك كده عند ايه؟ اهو ادي المسمار. يبقى ايه؟ الحته اللي اسمها ايه؟ دي اسمها ايه؟ اسمها العظام. مش السواد. عشان تعذيرات اللي يقول لك وهو يغسل وجهه يقول يستحب له ان يدلك عند غيره. توصل الماء للعظام، العظام اللي هو ايه؟ الحته دي. وان يدلك العنفقه وجوبا اذا كانت خفيفه. العنفقه اللي هي ايه؟ شعر ده. عشان تبقى فاهم تفكر ان الائمه بيتكلموا كلام انجليزي. فالقصد لحد هنا هو اهو. بص بص الكرسي ده هو اللي مكروه حلقه. وهي اللي احنا كده. فاللي عايز يحلق باله ربنا دي كلها واحنا هنا كده. عشان تبقى مسخه والناس تضحك عليك في الشارع. يبقى اذا في الحقيقه كلام اهل العلم ينتهي جميعه على قناه واحده ان حق الله ايه؟ ان حق الله حرام. وبعدين يا اخوانا احنا بنقول من جمله شكر الله على هذه الايام اللي احنا بنعمل ايه؟ نقطه كل حاجه. كان في قبل كده واحد ممكن ينزلك من الميكروفون احسن من احنا عدى علينا احداث كده. بس يا اخوانا في الصعيد وكده يعرفوا الكلام ده. كان يعدي واحد يبص في الميكروفون كده يلاقي فيه فرصه علاقه الصلاه ينزله. مش بالله علاقه الصلاه ينزله. طيب اما وقد فرض الله عليك خلاص ربنا فتحها عليك يبقى من شكري انك تعمل ايه؟ تقول في حياتك بقى انا برضه مستعجل ليه لحد دلوقتي احنا مش متخيل عندنا المدير في الشغل مكان المدير يا اخي يقول احنا بعد الثوره ده مش حاسس احنا دلوقتي في ثوره في البلد يعني في هياك حصل في انقلاب حصل في الدنيا كلها نسال الله عز وجل ان يقوينا واياكم على طاعته وان يحملنا واياكم الى طاعته وأن يبلغنا وإياكم رمضان وأن يختم لنا جميعا بخاتمة السعادة وأن يتابع لنا بين الحج والعمرة وأن يرزقنا الحج والعمرة إنه القادر على الجليل والجلال وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.